قلب يا الله يجمع حرق الانتظار بالعين لو لقيت يا الله يجمع حرق الانتظار بالعين لو كل البرد لما حرق الدنيا تبني يا مليالي قربنا حينا بعلى حبيب الليلي I'm